فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: سماحة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن التعدد في هذا الزمن غير نافع لأن الأولاد يفسدون بسبب كثرة الفتن في هذا الزمن؟ يا أخي، أحكام الشرع لا يجوز لنا الاعتراض عليها ولا إتيان بمعوقات ضدها. كل إنسان في نفسه غير قادر على التعدد، غير مستطيع، غير متمكن، هذا شيء. لكن كونه يعني يزهد في التعدد أو يقلل من شأنه أو يصفه بأنه خطأ أو بأنه لقرون مضت، هذا لا يجوز. هذا اعتراض على الله بشرعه، لما قال الله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالله أباح لنا إذا خشينا ألا نقسط مع اليتيمة ولا نعدل أن ننكح سواها إما اثنتين أو نزوج ثلاث أو نزوج أربع، وإن خفنا ألا نعدل اكتفينا بواحدة. هذا حكم الله. فمن اعترض على حكم الله بدعوى أن التعدل يسبب فساد الأولاد، هذا كحال قريش يئدون البنات خوفا من العار أو خوفا من الفقر، يقتلون الذكور خوفا من الفقر ويئدون البنات خوفا من العار، وكل هذا جهل. الله متكفل بعباده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، عليك بذل السبب والتوفيق بيد الله. لكن لا يجوز لنا أن نزهد الناس في شرع ربنا أو نعترض على الشريعة بأهوائنا وأرائنا. شرع الله أحكم وأعدل. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.